بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. النكاح من سنن المرسلين، وهو أفضل من التخلي منه لنفل العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن لا يسكن إليه، ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة، ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة، فيقول: لا تفوتيني، لا تفوتيني بنفسك، لا تفوتيني بنفسك، وأنا في مثلك لراغب، ونحو ذلك. ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه، فيقول: أنكحتك أو زوجتك، وقبول من الزوج أو نائبه، فيقول: قبلت أو تزوجت. ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات: اتقوا الله حق تقاته الآية، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الآية، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم الآية. ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء. عندك وأحفظ أو وأحسن؟ وأحفظ الحديث. أحفظ كذا؟ وأنتم؟ عند أحفظ؟ أحفظ الفرج؟ مشهور في الرواية أحسن للفرج. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذا هو الربع الثالث من أرباع الفقه، وهو كتاب النكاح. ويتحدث العلماء في هذا الباب عن أحكام النكاح والطلاق وما يتبعهما كالنفقة والحضانة والرجعة وغير ذلك. ومعنى النكاح في اللغة أصله من الجمع والضم، يقال تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض. ويطلق النكاح في اللغة والشرع على أمرين: الأمر الأول العقد، عقد النكاح، وهو التزويج، وهذا هو الغالب في الإطلاق، كما يطلق على الوطأ، وطأ الزوجة، ويعرف هذا بالسياق. فإذا قال القائل: نكح فلان ابنة فلان، يعني تزوجها، عقد عليها. وإذا قيل: نكح فلان زوجته، يعني وطئها. وغالب إطلاقه في القرآن على العقد. وتعريفه قالوا: إلا في موضع واحد فإنه يراد به الوطأ، وهو في قوله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والحقيقة أنه لولا أن السنة بيّنت هذا لكان المراد به أيضا العقد، لكن البيان ليس مأخوذ من اللفظ، إنما مأخوذ من بيان السنة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، فدل على أن المراد بهذه الآية الوطأ وليس مجرد العقد. وعامة الأحكام تترتب على العقد، ولذلك عرف العلماء النكاح بتعريفات، من أشهرها تعريفين، من أشهرها تعريفان: الأول عقد بين رجل وامرأة بشروط مخصوصة يبيح لكل واحد منهما أن يستمتع بالآخر، وبعضهم يقول هو عقد بين رجل وامرأة بلفظ التزويج والإنكاح كما هو المشهور في كتب الحنابلة، لأنهم يعني يشترطون هذين اللفظين. التعريف الآخر قالوا هو عقد الزوجية الصحيح، النكاح هو عقد الزوجية الصحيح، زاد كثير منهم: وإن لم يحصل مسيس ولا خلوة. والقسم الأول يكفي، عقد الزوجية الصحيح هو النكاح، لكن هذا التعريف أكثر ما يذكرونه فقهاء الحنابلة والشافعية، ربما غيرهم في كتاب الفرائض لما يتكلمون عن أسباب الميراث فيقولون النكاح وهو عقد الزوجية الصحيح. والأول التعريف الأول يذكرونه في كتاب النكاح. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: النكاح من سنن المرسلين، يعني يخبر أن النكاح من سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: وجعلنا لهم أزواجا وذرية، كما قص الله عز وجل علينا نكاح موسى عليه السلام، وذكر قصة إبراهيم وزوجه وغير ذلك من الدلائل. وعامة الأنبياء تزوجوا إلا ما كان من يحيى عليه السلام، وقد جعله الله جل وعلا حصورا، يعني لا يقرب النساء مع قدرته على هذا، لكن عامة الأنبياء قد تزوجوا عليهم السلام. وجاء في المسند والسنن قال: أربع من سنن المرسلين، وذكر منها النكاح. قال: وهو أفضل من التخلي منه لنفل العبادة، يعني الزواج لمن يرغب في النساء أفضل من ترك الزواج والتخلي للعبادة من صلاة وصيام وذكر وعلم وغير ذلك. فالزواج أفضل من تركه لمن له رغبة في النساء. أما العنين والكبير والذي لا يريد النساء ولا يشتهي النساء فهذا ترك الزواج له أولى، والتفرغ للعبادة والعلم والدعوة إلى غير ذلك. أما إذا كان يرغب النساء ويشتهي النساء فلا شك أن الزواج له أفضل، في قول عامة العلماء رحمنا الله وإياهم. وذلك لما في الزواج من المصالح الكثيرة، ولما في الزواج من الترغيب الثابت في الكتاب والسنة، قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود. وقال عليه الصلاة والسلام: وقال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التبتل نهيا شديدا. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل لاختصينا. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا في الترغيب في النكاح. والنكاح له مقاصد عظيمة اهتم بها الشرع وحرص عليها، فمن أعظم مقاصد النكاح أن النكاح هو السبب الشرعي لبقاء التناسل وبقاء الجنس البشري. والنكاح هو السبب الشرعي لتحصيل الولد والذرية. طبعا هناك سبب آخر وهو ملك اليمين، لكنه الآن لا يوجد، كان موجودا بكثرة قديما لكن الآن لا يكاد يوجد. وأيضا النكاح هو السبب الشرعي لتحصيل الفرج وقضاء الوطر للرجل والمرأة. هذه ثلاث مقاصد هي من أعظم مقاصد النكاح، وفيه مقاصد كثيرة تكلم عنها العلماء في كتب الفقه وفي كتب خاصة، ليس هذا موضع الحديث عنها. ولو لم يكن من فوائد النكاح بالنسبة للزوجين إلا بقاء الذكر وبقاء الولد الصالح الذي يدعو لهم ويتصدق عنهم ويبرهم في حياتهم وبعد مماتهم ويبرهم في كبرهم، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى أن قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما الآية. فالنكاح فضائله كثيرة. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك النكاح، فلما جاءه ثلاثة نفر قال بعضهم: أما أنا فلا أتزوج النساء. قال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه لسعيد بن جبير: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه أجمعين. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتزوجون ويعددون أيضا، تزوج الواحد منهم الواحدة وبعضهم ثنتين وبعضهم ثلاث وبعضهم أكثر. وكانوا ينكرون على من ترك الزواج. وكلام العلماء والسلف في هذا كثير، نعم. ما حكم الزواج؟ ظاهر كلام المؤلف أنه مستحب، لأنه أطلق أنه من سنن المرسلين، فمعنى أنه سنة، وهذا هو مذهب عامة العلماء رحمنا الله وإياهم، أن الزواج سنة أو سنة مؤكدة لا يجب إلا في حال كما سيأتي الإشارة إليها، لكن الأصل أن الزواج سنة مؤكدة. وقد يقال، قد يقال، وهذا لم أجده، لم أبحث عنه، لكني الآن خطر في ذهني أن الأولى أن يقال أن الزواج من فروض الكفايات، يعني لا يمكن أن تقوم كفاية الأمة بالنسل، بل كفاية العالم بالنسل إلا عن طريق الزواج. فهذا وهذا وصف ما يسميه الفقهاء إيش؟ فرض الكفاية. يكون فرض الكفاية لتحصيل النسل عموما، وهو سنة إجمالا عند غير هؤلاء إذا حصلت الكفاية. وهذا له وجاهة، هذا له وجاهة، لا أقول أنه راجح ولا مرجوح ولا صواب ولا، لكن أقول هذا القول وجيه أن الزواج يكون من فروض الكفايات، يعني لابد أن يكون في الأمة من يتزوج. وعلى كل حال يعني لابد أن يتزوج الناس، سواء قلنا فرض ولا قلنا كفاية ولا قلنا سنة ولا قلنا، الناس لابد لهم من الزواج، لأن الله عز وجل فطرهم على ذلك، كما إنهم يحتاجون إلى الطعام والشراب. لا يستطيع الإنسان يترك الطعام والشراب، أيضا يأتي على الإنسان حال، وهذا في غالب الناس ما يستطيع الصبر عن الزواج، لأن الله عز وجل ركب في الإنسان هذه الفطرة حتى يبقى النسل البشري. وذاك يقل في الناس بل يندر في الناس من لا رغبة له في النساء، وهو العنين ونحوه. وقد يكون الزواج في بعض الأحوال واجبا، وذلك في صور ذكر الفقهاء منها عدة صور، قالوا مثل، وهي الصورة الرئيسة، الشخص الذي يخشى على نفسه الوقوع في الحرام كالزنا واللواط والعياذ بالله، إذا كان عنده شهوة ورغبة ويخشى من الوقوع في الحرام فهذا يجب عليه أن يتزوج. قال ويجب بالنذر، لو نذره وجب أن يتزوج. قال ويجب إذا أمره والداه بالزواج وليس عنده مانع فيجب أيضا أن يتزوج. وذكر بعضهم أحكاما أخرى تفصيلية موجودة في المطولات لا نطيل بذكرها، بل كثير من الفقهاء أجروا على النكاح الأحكام التكليفية الخمسة، وبعضهم يقتصر على ثلاثة، وهذا موجود في مطولات الكتب الفقهية وبعض الشروح الحديثية. انتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله وإياه إلى أحكام خطبة النكاح. قال من أراد خطبة امرأة فله النظر. هذا الكلام فيه فوائد. فائدة الأولى جواز على كلام المؤلف، لأن قالوا فله يعني يجوز له، وهذا هو المشهور في المذهب أنه يجوز. والقول الثاني في المذهب أنه يستحب، وهذا أقرب إلى ظواهر النصوص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به في أحاديث عديدة، قال من أراد خطبة امرأة فلينظر إليها، قال انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، والأحاديث في الباب متعددة. وهذا يدل على الاستحباب، وبخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم علله بقوله فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني أحرى النظر للمرأة قبل الزواج يوجب أن يكون هناك علاقة حسنة بين الرجل والمرأة، لأنه قد لا ينظر إليها فيفاجأ بها فيكرهها، فلا يكون هناك علاقة حسنة بينه وبينها، وقد يؤدي هذا إلى الطلاق. الفائدة الثانية أنه لا ينظر إلا إذا أراد أن يخطب، إذا أراد أن يخطب امرأة نظر، أما إذا كان ما يريد أن يخطب فلا ينظر. والفائدة الثالثة، أفاد المؤلف أن النظر يكون قبل الخطبة، قبل الخطبة، فقال من أراد فلينظر. قالوا لأن هذا أولى حتى لا تنكسر المرأة، فإذا خطبها ثم نظر ثم رفض صار فيه يعني إساءة لها نفسيا، ولذلك استحبوا أن ينظر إليها من حيث لا تدري ولا تشعر. وهذا كان متيسرا في الزمن الماضي، الآن صعب، لكن يمكن أن يكون متيسرا في بعض الصور. كان تخطب ابنة عمك، ابنة خالك، ابنة عمتك، ابنة خالتك، ابنة جيرانك، هذه يسهل أن تنظر إليها. لكن كثير من الناس اليوم يخطب امرأة بعيدة لا يعرفها ولا تعرفه. لكن لو كانت بنت خالتك خلاص تقدر تقعد في مكان مناسب في البيت ويعزونها الأهل وتقهوى مع أمك وخالتك وتشوفها. بنت عمك كذلك تخليهم يعزمونها، ولا أنت تروح ترصد لها بأي طريقة، يسهل هذا. يعني البيت الذي هم يدخلون عليكم وأنتم تدخلون عليهم سهل، لكن حسب ما نراه الآن في واقع الناس أن أكثر الناس يبعدون. هذه كيف تشوفها؟ ما في إلا بترتيب ونظام، وهذا وإن كان ليس هو الأحسن لكن قد يكون هو المتوفر. ولهذا نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد وصفا معينا، قال فليش؟ فلينظر، ما قال بالطريقة هذه أو هذه. أنت انظر، أنت يسر المرحلة الأولى وهي أولى بدون أن تشعر المرأة، حتى أيضا تراها من غير أن تتجمل وتتحسن وتغش وتدلس، لأن بعض النساء في النظرة الشرعية تدلس، يعني تحط حمرة وصفرة وألوان وتحط مكاييج وبعضها تغير الشكل تماما، يعني هذا لا يجوز، غش تدليس. وبعضهن تركب مقدمات وتركب مؤخرات، يعني طبعا هذا إن شاء الله قليل في النساء، خاصة النساء المؤمنات المتقيات، لكن الذي يكثر وهو يعني وضع مكياج وكذا هذا ما يم... لكن يعني تمشط شعرها، تغتسل، تتنظف، تلبس الحسن، هذا لا بأس به، بس ما تلبس شيء أيضا فتنة، إنما تلبس الشيء الحسن المعتاد. وفي حديث فاطمة بنت قيس أنها تجملت للخطاب بعد أن خرجت من عدتها كما في الصحيح في البخاري وغيره، وأظنه أيضا في مسلم، لكن الحديث في الصحيح يقينا. في الشيء اليسير ماشي، لكن الشيء اللي فيه تدليس لا يجوز. ومن ذلك المكياج دائما يغير، يصير فيه نوع من التدليس، لكن أحمر الشفاه اليسير لا بأس به. يعني تحط على وجهها ما يسمونه دهن مثلا، تدهن وجهها، ما تروح شهباء كما يقولون لهباء، لا، يعني تتنظف لا بأس، طيب تمشط شعرها. الفائدة الثالثة أو الرابعة أنه قال امرأة يعني معينة، فلا يجوز أن ينظر إلى نساء كثيرات يتخير منهن، هذا ما يجوز، ينظر وحدة بس امرأة معينة، فلانة بنت فلان. لكن بعض الناس يقول يسألون، أنا سألنا عن هذا كثير، يقول أروح مثلا بعض الأماكن وقد أتفرج لين ألقى لي وحدة مثلا تصلح لي، هذا ما يجوز. هذا تنظر النظر بقدر الحاجة، ولا يجوز أن تنظر يعني بالتوسع هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدد، قال أراد أن يخطب امرأة، ما قال يروح يدور في الحريم، هذا ما يجوز. هذا الخامسة من الفوائد التي ذكر المؤلف، قال ينظر إلى ما يظهر منها عادة، يعني في بيتها في مهنتها، وليس ما يظهر منها في موضعها الخاص في غرفتها ولا في دورة المياه ولا لا، يعني لباسها اللي تلبسه في بيتها عند أبوها عند أخوانها، لا بأس. فينظر إلى الوجه إلى الكفين، لا بأس بشيء من الساعدين، لا بأس بشيء من الساقين، يعني لباسها الطبيعي المعتاد اللي تلبسه في البيت. لا بأس على الراجح أيضا أن تظهر حاسرة ليس عليها المسفع أو الخمار الرأس. والمسألة هذه فيها خلاف بين أهل العلم معروف، والراجح هو هذا الذي ذكرناه، لأن هذا مقتضى ظاهر الأحاديث، أنه أيضا وهو الفائدة الرابعة أو الخامسة أو السادسة في كلام المؤلف، السادسة يبدو لي، أنه لا يجب استئذانها، والاستئذان وليها، لك أن تنظر عرفت أو لم تعرف، عرف وليها أو لم يعرف بالشروط السابقة التي ذكرناها. قال: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن لا يسكن إليه، يعني مثل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حرام. لم يبين المؤلف الحكم، والحكم أنه لا يجوز بشرط أن يكون سكن إليه. أما إذا هم تركوه ما ردوا عليه ما التفتوا إليه، يعني سكتوا، فلك أن تخطب على خطبته، لأنه لم يسكن إليه، مثل السوم على سومه إذا ما سكن إليه. قال: أو يدع، لم يقلها لكن في الحديث إلا أن يأذن أو يدع، فإذا أذن لك قال: والله كيف راح أخطب، إن بغوني ولا بغوك ترى أنا ما عندي مشكلة، تروح تستأنف، والله أنا اللي خاطري في بنت فلان وشفت اللي قدمت عليها، تسمح لي أتقدم؟ إذا هكاك توكل على الله، خلهم هم يختارون، لا بأس إذا أذن لك، لأن حقه أسقطه فلا حرج. أو يدع الخطبة، يتركها أصلا، خلاص خطبها وتركها، أو هم تركوه يعني انقطعت، فأيضا لا بأس، انتهت خطبته، ولك أن تخطب على خطبتي لأنها التغت. قال: ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة. المعتدة إما أن تكون معتدة من وفاة، توفي زوجها ولا تزال في العدة، فهذه لا يجوز أن تخطب تصريحا، لكن يجوز أن تخطب تعريضا. والتعريض أن يعني ترسل لها تقول: أنا بحاجة إلى زوجة صالحة، أو تقول: مثلك يرغب فيه، وهي لا بأس أن ترد عليه قالت: ومثلك يرغب فيه، هذا إذا كانت من عدة وفاة، لأنها بانت من زوجها، بانت من زوجها. وهكذا لو كانت بانت من زوجها بينونة صغرى أو بينونة كبرى، لكن لا تزال في العدة، بينونة صغرى مثل فسخ نكاحها بخلع، أو فسخ القاضي لفسق الزوج، أو لأي سبب من أسباب الفسخ، هذه بانت بينونة صغرى. أما بعد العدة هذا جائز لا إشكال فيه، لكن في العدة الكلام. فالبائن يجوز التعريض للتصريح. بقي عندنا المعتدة الرجعية، هذه لا يجوز للتصريح ولا التعريض والتلميح. لماذا؟ لأنها زوجة، لا تزال زوجة، ومن باب أولى المرأة التي في ذمة الزوج غير مطلقة، لأن بعض الجهلة يكلمونها ولا يرسلون لها، قال يقولوا لها مثلا: ترى أنا راغبين فيه، بغيتي تتركين زوجك ترى أنا حاضرين، هذا والعياذ بالله من التخبيب المحرم، من الذنوب العظيمة. لكن يجوز التصريح والتلميح، التصريح والتعريض في خطبة المعتدة البائن بينونة الصغرى في عدتها في حالة واحدة، ما هي هذه الحالة؟ وهذا بدنا نسميه القسم الثالث. ذكرنا ثلاثة أقسام: الرجعية والمعتدة، البائن بينونة صغرى أو كبرى. والمعتدة البائن بينونة الصغرى يجوز خطبتها تصريحا وتلميحا في حالة واحدة، ما هي؟ قبل الدخول. لا، إذا مات. لا، ها؟ في الخلع. لا، ها؟ في اللعان. لا لا، ما له علاقة، أنت بعدت النجعة. ها؟ لا لا، أقرب لكم شوي. لا لا لا لا، هي تنتقل إذا مات زوجها وهي رجعية مثلا، تنتقل إلى عدة الوفاة. والبائن بينونة كبرى لا. من كان عنده جواب؟ ها؟ إذا مات قبل الدخول، يعني أنت في ظنك أن إذا مات قبل الدخول ليس عليها عدة. أي عليها عدة بالإجماع، أجل شلون تخطر؟ لا لا، بانت بينونة الوفاة بينونة كبرى مي بصغرى. لا، ما لها علاقة الحامل. على كل حال عشان يضيع الوقت عندنا، بقرب لكم أكثر عشان بس يجوز أن يخطبها شخص واحد في العالم. من هو؟ زوجها الذي بانت منه. أحسنت، زوجها الذي بانت منه، لأنه يجوز أن يتزوجها في عدتها لأنها عدته، فهي معتدة منه. فلو أن امرأة خالعت زوجها وبعد 5 أيام مثلا حنت له وحن لها، يجوز أن يخطبها، يخطبها وأن يتزوجها في عدتها، لأن هذه عدته هو وهي عدتها، عدتها منه، فيجوز أن يتزوجها. وإذا كان يجوز أن يتزوجها يجوز أن يخطبها، والله أعلم. قال: ولا ينعقد النكاح. هنا تكلم المؤلف، يعني كان ينبغي أن يوضع هنا فصل في أركان النكاح، فذكر هنا ركنين، والفقهاء يذكرون للنكاح 3 أركان، وبعضهم يزيد وبعضهم ينقص، لكن المشهور عند الحنابلة أن أركان النكاح 3. فهنا الركن الأول الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من ينوب عنه، فيقول زوجتك ابنتي، هذا الإيجاب. والثاني القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من ينوب عنه كوكيله، فيقول قبلت هذا الزواج. هذان ركنان. الركن الثالث الزوجان الخاليان من الموانع، الزوجان الخاليان من الموانع، فلا يكون زواج إلا بزوجين، ولا بد أن يكون الزوجان خاليان من الموانع. الموانع مثل أن تكون المرأة معتدة، هذا يمنع من صحة نكاحها. ومن الموانع في الرجل أن يكون عنده إيش؟ 4 نسوة، هذا مانع من أن يتزوج 5، فمن أركان النكاح الزوجان الخاليان من الموانع، يعني رجل وامرأة خاليان من موانع النكاح. قالوا يستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود وذكرها، هذه مستحبة، ويخطب بها عاقد النكاح إذا كان فيه مأذون أو عاقد النكاح يقرأ هذه الخطبة أو يقرأ هذه الخطبة عفوا. قال ويستحب إعلان النكاح. إعلان النكاح ورد مطلقا في بعض الأحاديث، وورد مقيدا بصفات في بعض الأحاديث. إعلان النكاح مستحب، وعكس الإعلان إيش؟ الإخفاء. والإعلان يكون بعدة طرق، منها الوليمة يعزم، ومنها الضرب بالدف، وهذا كما يقول المؤلف خاص بالنساء، وهو المشهور في المذهب، وهو الذي عليه الفتوى عندنا، لأن الأصل في المعازف هو التحريم، جاء الترخيص فيه للنساء فيكتفى بما جاءت فيه الرخصة. ولذلك لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في زواجاته ضرب عليه بالدف مع الرجال، إنما هذا كان يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم النساء في غير ما حديث. وعلى كل حال المسألة هي محل خلاف واجتهاد عند الفقهاء، لكن هذا هو الأقرب، والله أعلم، أن هذا خاص بالنساء، وهو الضرب بالدف، والدف غير الطار والطبل، الدف هو ما يضرب عليه مستديرا هكذا يشبه المنخل، اللي يعرف المنخل، ولا يكون له يعني جوانب طويلة، إنما يعني جوانب قصيرة، ويكون ملبس بشيء من الجلد فيضرب به. قال الفقهاء ولا يكون له صوالج، يعني هذه اللي تحدث الصوت، إنما يكون عاريا منها أو بدون صنج. على كل حال هذا هو الدف الذي رخص فيه الشارع، ويبقى بقية أنواع الملاهي لا تجوز لأنها على أصل النهي عن آلات اللهو، والله أعلم. نعم، ها؟ أبشر. الدف باختصار هو ما يضرب به من آلات اللهو فيحدث الصوت، وهو يشبه المنخل الذي تنخل به يعني البر أو الشعير أو غيره من الأشياء التي ينخل بها الناس، فهو مدور هكذا ويكون له جانب غير عريض. أما اللي له مثل المحقان هذا الكبير، هذا يسمى الطبل، وهذا لا يجوز، وإن كان يعني يشبه هذا، لكن النص ورد في الدف وليس بينهما فرق كبير إذا كان ما عليه صنج أو هالجلاجل الذي تحدث الأصوات، لكن ينبغي الاقتصار على ما ورد به النص وهو الدف، والله أعلم. وأيضا ينبغي الاقتصار على النساء، والله أعلم. طيب انتهى هذا الباب، احنا يعني لن نكثر من الإطالة في المناقشات قدر استطاعة، لأنه ينبغي أن الدرس ينتهي هذا العام إن شاء الله تعالى، فنحاول أن ننهيه. فلذلك يعني حاول أنكم لا تسألون الشيء المهم فقط، وأنا أيضا لن أطيل في الشرح والمناقشات ما استطعت، لأنه أنا تقديري من 3 إلى 4 سنوات ننهي العمدة، والآن مضت 3 سنوات، مفترض خلاص هذه السنة الرابعة، فأنا مرتب إن شاء الله أنه ينتهي الدرس هذا العام، ولذلك تصبرون علينا ونصبر عليكم إن شاء الله. السنة القادمة إن الله أحيانا وأحياكم سنبدأ في أقصر المختصرات، إن الله شاء هذا الفكرة، وسنجعل له 3 سنوات، ويمكن سير جيدين ونهي في 2 سنين بعد، بس بركة 3 سنوات. طيب، إن الله أحيانا وأحياكم ويسر لنا ولكم. طيب، أحد عنده أسئلة مهمة ارفع الصوت، اللي عنده شيء ارفع الصوت. هل تجوز صورة إرسال صورة المرأة للزوج؟ إرسالها هكذا لا يجوز، لكن الآن حدثت طريقة جديدة، وهي الصورة التي لا ترى إلا مرة واحدة وتلتغي، هذه لا بأس بها إن شاء الله، إذا كانت لا تحفظ لا بأس بها. وفيه طريقة أيضا أخرى لا بأس بها بشرط ألا تحفظ أيضا، وهي المحادثة الفيديو، لا بأس في طريق محادثة فيديو لدقيقة أو دقيقتين، بشرط أن الصورة لا يحتفظ بها. ها؟ إذا كان في برامج حفظ فلا ترسلها الفتاة، إن كان في برامج حفظ خاصة إذا كان الرجل لا يعرف، أما إن كان ممن يتقي الله ويعرف أنه يعني لن يفعل هذا فأرجو أنه لا بأس، وقد يكون هذا أسهل على أهل البيت. أما أن ترسل له فيديو ثابت هذا لا، ما ينبغي هذا، لأنه ممكن ينتشر، يمكن يقعد عنده كل ما بغى يتفرج عليه، هذا ما يجوز هذا. وإن كان الصحيح أنه يجوز تكرار النظر، لكن ليس معناه أن تبقى عنده الصورة إلى الأبد، بعض الناس قد لا يتقي الله ويبقيها عنده، فلا ننصح أبدا بهذا، لكن إذا في طريقة لا تبقي الصورة ولا تحفظها فلا بأس، أما إذا ما فيه فنبقى على الطريقة التقليدية الأصلية، هو إنه يجي يسير عليهم يشوفها أو بأي طريقة أخرى مناسبة. حد عنده سؤال؟ ارفع صوتك ولا خذ المكبر، افتح المكبر. هل صحيح أن الزواج نصف الدين؟ هذا يروى في حديث رواه الحاكم في المستدرك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تزوج فقد استكمل شطر دينه، فليتق الله في الشطر الثاني، إن صح الخبر. والمقصود أن الزواج، أن يعني الإنسان يعين الزواج، الزواج يعين الإنسان الشاب على التقوى وعلى طاعة الله جل وعلا، ويمنعه عن كثير المحرمات، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإنه أغض للبصر وأحصن الفرج. والله أعلم. نعم. طيب، نقرأ إذن سم اللي بعده. نعم. الدف يكون مفتوح من جهة ومغلق من جهة، هذا من وصفه. نعم، عندك شيء؟ أحسن عليكم. قال: باب ولاية النكاح، لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين، وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها، ثم معتقها، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم السلطان، ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه. ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب إلا أن يكون صبيا أو زائل العقل أو مخالفا لدينها أو عاضلا لها أو غائبا غيبة بعيدة، ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمه. نعم، هذا الباب في شروط النكاح، والفقهاء يذكرون للنكاح 4 شروط. الشرط الأول تعيين الزوجين، فلا يصح الزواج المبهم، كان يقول زوجتك إحدى بناتي ويقول قبلت الزواج لأحد أولادي، هذا لا يصح، لا بد أن يعين سالم ومحمد، سالم أو محمد، سارة أو حصة أو هيفاء أو غيره من الأسماء أيا ما كانت، فيعين. أو يقول زوجتي الصغرى، عفوا ابنتي الصغرى أو الكبرى أو الوسطى، بوصف تتميز به عن غيرها، أو الطويلة أو القصيرة أو السمينة، المهم تتميز به عن غيرها. الآن طبعا هذا انتهى، أصبح الأمور موثقة رسميا وبالبطايق، لكن قد يقع شيء في البوادي أو في بعض البلدان اللي ما فيها أنظمة أو بعيدة عن الأنظمة، فيقع. طبعا يوجد بلدان كثيرة الآن خاصة في أفريقيا، في مجاهل أفريقيا، أماكن كثيرة جدا يعني لا علاقة لهم بالحكومات ولا الحكومة بهم علاقات، بل يعني كما رأينا في بعض البرامج التلفزيونية ملوك متوجون ولهم شعوب ولا أحد يعرفهم، تلقى ملك على 200-300 قبيلة ما يصلها أحد ولا أحد عليه منه، لأنه ما يضر أحد في ملكه. فالمقصود أنه يوجد مناطق لا تزال تتزوج بالطرق القديمة، ولا أقول البدائية، لكن الطرق القديمة التي ليست فيها إثباتات ولا، فلا بد إذن من هذه الشروط وضبطها. الشرط الثاني الرضا، يشترط رضا كل واحد من الزوجين، لا بد أن يكون راضيا، إلا ما يستثني الفقهاء مما سيذكر بعد قليل إن شاء الله تعالى، على خلاف في بعض الصور. الشرط الثالث الولي، الولي للزوجة، قال عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، فالولي شرط في صحة النكاح، لقول أكثر أهل العلم رحمنا الله وإياهم. وولي المرأة أبوها، هذا هو الأصل، فإن لم يوجد فجدها، فإن لم يوجد وكان لها أولاد فأولادها الذكور أبناؤها، فإن لم يوجد فإخوانها الأشقاء هم أولياؤها، فإذا زوجها أحدهم صح ذلك، والأولى أن يتولى ذلك الأكبر لقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر، لكن لو زوجها الأوسط أو الأصغر فلا بأس، كلهم سواء في الولاية. وإذا أوصى الأب أن يزوج فلانا من أولاده بناته كان هو الولي دون إخوته إذا اختاره من بينهم. وتكلمنا عن هذه المسألة في باب الوصايا. قال ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها، يعني قد يكون أقرب الناس إليها عمها الشقيق، ولكن الخال لا يزوج، والأخ لأم لا يزوج لأنه ليس من العصبات، إنما العصبة وهم أقاربها من جهة أبيها، وهكذا. فإن كانت أمة فالذي يزوجها سيدها الذي هي في ملكه، وإن كانت قد عتقت فيزوجها معتقها ثم الأقرب فالأقرب من عصاباته. فإن لم يوجد لها ولي أو عضلها الولي فتنتقل الولاية إلى من بعده، فإن لم يوجد انتقلت للسلطان لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في مسند أحمد وفي السنن أنه عليه الصلاة والسلام قال فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فالسلطان ولي من لا ولي له. والسلطان عادة قد ينيب كما هو موجود عندنا القضاة، وقد السلطان ينيب السفراء مثلا في سفاراتهم، قد ينيب المحامين، يقول يضع للمحامين كما هو موجود في بعض الدول المحامي يعقد النكاح بسلطة من ولي الأمر، فإذا وضع ولي الأمر نظام أن من لا ولي له لها تتجه إلى المحكمة الشرعية، تتجه إلى المحامي، خلاص هؤلاء ينوبون عن السلطان. لكن عندنا المعروف أنه الذي ينوب هو قاضي الأسرة، فالقضاة الآن في قضاة خاصين بالأسرة، كانوا يسمون سابقا الأحوال الشخصية، الآن أظن صار اسمه قاضي الأسرة أو قضاء الأسرة، فهذا هو الذي يزوج. وأحيانا كما هو مشاهد القنصل أو السفير، وهكذا إذا لم يوجد في الموضع سلطان. ولذلك الفقهاء توسعوا في ولاية النكاح، فقال لو كانوا في سفر وأرادت المرأة أن تتزوج وليس معها ولي، مثل مات وليها، مات أبوها مثلا وهو معها، فأراد أن تتزوج لحفظ نفسها، من الذي يزوجها؟ قالوا رئيس القافلة، شيخ القافلة، هم عندهم كبير في القافلة هو اللي يزوجها. الآن مثلا يفتي العلماء أنه إذا كانت البلدة بلدة كافرة مثلا أرادت المرأة أن تتزوج، زوجها مفتي المسلمين في تلك البلدة لأنه هو كبيرهم فيزوجها، رئيس القبيلة في مثلا قبيلة في بر أو غيره أو في منطقة هو يمكن أن يزوجها في المنطقة إذا كان لها ولي قريب. فالمقصود أنه كبير الموضع يمكن أن يتولى تزويجها إذا لم يتيسر ولي آخر، أو لم يوجد مثلا قاضي، لم توجد محكمة شرعية، لم يوجد سلطان يمكن الوصول إليه، فالكبير الموضع الذي هم فيه يتولى. كل هذا من باب حفظ حق المرأة حتى لا يتلاعب بها، حتى لا يتزوجها غير كفء لها، فالشريعة تحافظ على المرأة حتى لا يتسلط عليها أهل الضلال وأهل الأهواء، وقد ما تعرف هي أحوال الرجال ولا تعرف أوضاع الرجال، فيحصل أن يتلاعب عليها بهذا. ولذلك الشرع من باب المحافظة على حقها أمر أن لا يزوجها إلا ولي من الأولياء، وهذا من باب تكريم المرأة لا من باب إهانته كما يفهمه المستغربون الذين يطعنون في شريعة الله جل وعلا، إنما هذا من باب تعظيم شأن المرأة في الإسلام. فليست المرأة سلعة رخيصة من شاء أخذها كما يوجد الآن للأسف عند الغرب، يأخذها ويلعب عليها، والآن هذا وقع للأسف في بلاد المسلمين فيما يسمى أحيانا بزواج العرفي، بالزواج العرفي يتلاعبون عليها الشباب للأسف. وأنا أعرف حوادث كثيرة وسئلت عنها وموجود فيها كتب ومؤلفات وفتاوى معروفة، وفيه دول تكثر فيها هذه القضية، ولو شئت لسميت لكنه موجود. يأتي زميلها في الجامعة للأسف ويتلاعب بها ويتزوجها عرفي، ويشهد اثنين من السفهاء مثله، ثم أول ما تحمل أو يكرهها أو يصير بينهم خصومة يروح يخليها هي ومن في بطنها. هذا انظروا كيف حفظت الشريعة حق المرأة، لابد من ولي هذا لو كان وليها موجود يقدر يفعل هذه الأفاعيل، أصلا وليها لن يختار لها إلا الكفو. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، هذا من الأدلة الكثيرة على شرط الولاية، قال إذا أتوكم من ترون دينه وخلقه فزوجوه، ما قال هي تتزوج منه، قال زوجوه أنتم معشر الأولياء، الخطاب للأولياء. قال ومن الشروط أن يكون هناك شاهدان من المسلمين، يعني ممن ترضى شهادتهما، لا بد من شاهدين على الأقل، وهذا هو الشرط الرابع، شاهدي عدل. واستغنى بعض العلماء عن الشهود كما هو مذهب المالكية، استغنوا عن الشهود بالإعلان العام، والحقيقة أن هذا شهادة أكثر، يعني لو حضروا 100 شخص وعرفوا أن هذا زواج فلان من فلان، أليس هذه شهادة؟ الشهادة الصحيحة لا يلزم أن تكون بلفظ الإشهاد، شهدت أو أشهد، لا، كل هذول 100 في الحقيقة شهود. فلذلك الإعلان العام يعتبر نوع من أنواع الشهادة، ولذا اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لو حصل إعلان من غير شهادة فهذا الإعلان كافي، أقول لأنه شهادة وزيادة، هذا شهادة استفاضة، هذه استفاضة، كل الناس عرفوا أن فلانة تزوج، هذه الشهادة. وهذا من أهم الفروق بين النكاح والسفاح، في شهادة وفي إعلان. نعم، لو كان الولي صبيا أو مجنونا أو سفيا مغفلا لا يحسن، أو كان كافرا أو عاضلا لها، والعاضل هو الذي يمنعها من الزواج بالأكفاء، ولا تقل الأكفاء، الأكفاء وليس إيش الأكفاء، الأكفاء الذين لا يبصرون، والأكفاء جمع كفو، وهو المساوي والمعادل لها في دينها وخلقها، على خلاف سنذكره بعد إن شاء الله تعالى أو نشير إليه. قال أو غاب الولي غيبة بعيدة، يعني الولي سافر سفر بعيد ولا يمكن التواصل معه، فيزوجها الولي الذي يليه، ولا تعضل المرأة، لكن يراسل ويبحث عنه، فإن وجد وإلا زوجها من هو دونه، والزواج صحيح. وهكذا لو عضلها بمعنى منعها من الأكفاء فإنه يزوجها من هو دونه. والآن إذا عضلها الولي يترفع أمرها للقاضي الشرعي، فإما أن يولي أو يأذن لمن للولي الذي هو دون العاضل أن يزوجها، أو يزوجها القاضي بنفسه. نعم، لا ولاية لمسلم لكافر على مسلمة، ولا مسلم على كافرة، هكذا قال رحمنا الله وإياه، مستدل له. أما الكافر كونه ما يتولى على مسلم هذا هو المشهور، وقال بعض العلماء لا يشترط، يبقى هو أبوها وهو الذي ينبغي أن يزوجها، والغرض هنا هو المحافظة عليها، والكافر العاقل الذي عنده مبادئ يحافظ على ابنته، بخلاف الكافر الذي لا دين ولا فطرة. فبعض الكفار عندهم مبادئ، لا يزال عندهم مبادئ، عندهم خلق، يخافون على بناتهم، يحرصون على بناتهم، فمثل هذا لو زوجها فالصحيح أنه إن شاء الله زواج صحيح. وهكذا أيضا لو كان مسلما من باب أولى وهي كافرة، فلو زوجها الأقرب أنه لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، والزواج صحيح. نعم، عندنا سؤال في هذا الباب ولا نمشي اللي بعده؟ تفضل. لا بأس. هل للمرأة أن تنظر إلى الرجل؟ المرأة ما عليها جلادها، تنظر ما تشاءت للرجل، المرأة تنظر للرجل متى شاءت، ولذلك ما لنا حاجة نقول فلتنظر إليه، هي تنظر إليه متى ما شاءت، لكن لا تنظر نظر شهوة كما تفعله بعض الفتيات للأسف، يعني اللي عندهم قلة دين تحط صورة الولد ولا صورة اللاعب ولا صورة تناظر ليل ونهار تعشق هذه الصورة، هذا لا يجوز شرعا، لكن لها أن تنظر إلى الرجل، وإذا نظر إليها لها أن تنظر إليه في الوقت نفسه تنظر، بس المرأة عادة أن تكون يعني حيية، لكن لها أن تنظر. وبنات اليوم للأسف يعني بدأ يخف الحياء، سيأتينا الكلام في إذنها، هذا ما عاد فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذنها صماتها، أحن فيه إذن صمات ترفع صوتها ما أبيه ولا أبيه، يعني إلا ما ندر يعني هذا كان لما كانت المرأة لا تذهب ولا تروح ولا تجي ولا تخالط الرجال ولا تكلم الرجال، الآن يكفيك التلفون، قبلها تكلم، سواء تكلم مشايخ تستفتيهم ولا تكلم زباين ولا تكلم، صار يعني قل كثرة الإمساس تقلل الإحساس. من أول فعلا وإحنا أدركنا هذا، يعني المرأة ما تعرف تكلم الرجال، ما تعرف مدامها توها مخدرة، يعني ما بطلعت للرجال. هلا للأسف في السوق أنت تمشي يعني تجد تجادل الباعة وتطق معهم وانت وتضحك وتكعكع يسمعها اللي في آخر السوق. طبعا ليس كل النساء، في الحمد لله لا يزال يوجد في النساء خير كثير، لكن نقول توجد صور بائسة ما تنبغي أن توجد في النساء المسلمات. أنا أذكر مرة من المرات يعني ساءني والله، عامل من العمال يعني من جنسية عربية، وتجي تجادل عشان 3 ريال ولا ريالين وطقاق ورفع للصوت وكذا، يعني قلت حياءها يعني لهذه الدرجة. فالتفت قلت يا أختي أنا أدفع الدراهم بس ما يصلح تسوين كذا، ما يعني ما ينبغي تجادلين هالجدل كله، أنت امرأة مفترض المرأة يعني ما تجادل ولا تلاحظ الرجال. قلت يا أختي خلاص إحنا استحينا يا الرجاجي، أنا أدفعها بس روحي لا تقدر تجادلين بهذه الطريقة. ولذلك الحقيقة ينبغي للرجل أن يربي بناته على الحياء وعلى الخجل وعلى، وكذلك المرأة يجب أن تربي المرأة أو بناتها على الحياء وعلى العفة، ولا تكلم الرجاجيل ولا تحرص على مداخلة الرجال أبدا، هذا هو الأصل في المرأة. ولكن الله المستعان. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا يقولون يا رسول الله كيف تأذن الفتاة، مستغربين يعني، فقال إذنها صماتها يعني سكوتها، لأن المرأة ليس من طبيعتها أن تقول قبل تستحي. إذا قالوا فلان خطبت سنحاشت راحت خلت رفته وسكت الباب. الآن بعض الحريمان يقول كله لو قالت منه أروني صورته بشوف، ويعني كلام ما هي، اختلفت الأمور. وعلى كل حال يجب تربية المرأة على الحياء، يجب هذا وجوب شرعي، الحياء صفة ينبغي ألا تفارق المرأة الصغيرة والكبيرة، لكن البكر بالذات الأصل فيها الحياء، لكن يسمونها المخدرة، ما تجلس عند النساء ولا عند النساء ولا الرجال، تقعد دائم في خدرها، دائم قاعد في غرفة. الآن يكفيك هالجوالات صارت بلا على الناس. طيب نكمل. نعم الأول. تزوج من ابنة أخته لا ما يجوز. الخال له أن يستشار وله أن يختار، لكن لا يكون وليا، الخال لا يكون وليا للمرأة. نعم. لا شرعا أقرب ما إليها، لأن هي هذا لا ينتهي، هذا الخال من عائلة ثانية أقرب إليها عصباتها أسرتها، هو ليس من أسرتها الخال، من أسرة أمها، يعني أنت الصاهود وأنا الودعان، لو كنت خالك ودعاني معناها ما يقرب لك من جهة الأسرة كنسب، لكنه قرابة عامة من جهة الرحم. والله ولذلك ما يرث الخال، الخال لا يرث من ذوي الأرحام. نعم. شلون صار مجلس وخلاف؟ أيوة. وصار خلاف بين المرأة وزوجها. من يجيب الشهود هذول إذا كانوا معروفين؟ هو يعزم ناس ما يعرفهم. لا إذا كان في مجلس أكثر من. خلاص هو عارف، هو عرسه كل اللي موجودين هو عارفهم، محمد وخال سليمان وخاله فلان وبنت ولد عم، عارفهم. شو حد يعزم ناس ما يعرفهم؟ هن في البر يا ابو. وهذول معروفين يجيبهم و... ها ما يجوز، لازم يجون. ليش ما يجون؟ على كل حال نظامنا الان لابد يحدد شاهدين يكتبونهم، لكن الكلام لو فعل فالزواج يعتبر صحيح لا اشكال. هو البنود العقد شيء آخر، إذا في شروط لازم يطلعوا عليها، لكن الكلام على صحة الزواج يصح ولا لم يطلعوا على البنود التفصيلية. الكلام على صحة النكاح يكفي إعلانه. نعم اقرأ. أحسن عليكم. قال: فصل. وللأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم، ويستحب استئذان البالغة وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنه، وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا تزويج كبيرة إلا بإذنها وإذن البكر الصمات، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها، والعرب بعضهم لبعض أكفاء، والعرب بعضهم لبعض أكفاء، وليس العبد كفأ لحرة ولا الفاجر كفأ لعفيفة. ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها، وإن زوج أمته عبده الصغير جاز أن يتولى طرفي العقد. وإن قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين، ثبت العتق والنكاح، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. نعم. الأب قالوا له أن يزوج ابنته الصغيرة. طبعا كلام العلماء هنا يقصدون إذا كان لها غبطة ومصلحة، ليس هكذا مثل أن يزوجها من نبي. لها غبطة ولا ما لها غبطة؟ أو يزوجها من ملك سلطان، لها غبطة ولا ما لها غبطة؟ هم يزوجها من واحد ما في خير ولا واحد فقير ولا واحد، هذا لا يجوز أن يزوجها، لا غبطة لها لا مصلحة لها. أو ابنه مثلا، يعني الرجل يعني أمها توفيت مثلا وضاعت بالناس ما أحد، وهو ما يستطيع يتولاها، فزوجها من شخص يتولى النفقة عليها. المقصود لابد أن تكون لها غبطة ومصلحة، إن لم يكن لها غبطة فحرام أن يزوجها. وأما ولده الصغير فكذلك لا يجوز أن يزوجه، هذا هو الأصل، لا مصلحة له في الزواج ولا في تكاليف الزواج. لكن لو فرض أن له غبطة في الزواج، مثل أيضا الولد يتيم والأب لا يستطيع أن ينفق عليه، أو سيسافر ويتركه ما يستطيع يأخذه، وجد امرأة غنية قال زوجني إياه أنا أريده وإن كان صغيرا، فهذا في مصلحة له لا بأس. أما هكذا فقط هذا لا يجوز، لا يجوز تضيع لا البنين ولا البنات، لا الرجال الأولاد الصغار ولا الكبار. الحالة الثانية أن تكون البنت كبيرة لكنها بكر. اختلف العلماء هل يزوجها بغير إذنها، والصحيح أنه لا يجوز أن يزوجها إلا بإذنها، هذا هو الراجح من قول أهل العلم رحمنا الله وإياهم. وبقي عندنا الولد الذكر، هذا أيضا لا يجوز أن يزوجه غصبا عنه لأنه له حريته الشخصية، والصحيح أنه حتى البنت كما تقدم. بقي عندنا الثيب كذلك، الثيب أيضا لا يجوز أن تزوج إلا بإذنها، والمراد بالثيب من وطئت، فهي الموطوءة في نكاح أو حتى في غير نكاح لكنها سبق أن وطئت فهي ثيب، لعموم الخبر أن الثيب أحق بنفسها، هذا يشمل الثيب من نكاح أو من غير نكاح. وأما غير الأب يقول ليس له أن يزوج الصغار مطلقا ولا البكر، هذا لا شك فيه، إلا أن يكون الجد، فالجد أب، الجد أب، فإذا وجدت مصلحة ظاهرة لها فكذلك. ثم قال إذن الثيب أن تتكلم وإذن البكر أن تصمت، وهذا نبهنا عليه قبل قليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البكر إذنها صماتها لأنها تستحي، فإن تكلمت أو ضحكت أو بكت فكذلك يعتبر إذن، إلا إذا كان بكاؤها كراهية، وهذا يعرف بالقرائن وأمها تعرف ذلك، لكن غالب الإذن في الحديث غالب الإذن يعني الصمات، لكن ليس بالضرورة أن يكون هو الإذن الوحيد، إنما هذا لأنه واقع، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه لأنه واقع في البنات، ليس لأنه الإذن الذي لا بد أن يكون كما قد يفهمه الظاهرية. بعض الظاهر يقول إذا تكلمت هذا ليس إذنا، وهذا من الغلو في الظاهرية. قال ولا يزوجها إلا من هو كفء لها، الكفاءة يعني المعادلة والمساواة، واختلف العلماء في حقيقة الكفاءة لكنهم اتفقوا على الكفاءة في الدين، وأنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تزوج بكافر، ولا يجوز للمرأة الصالحة أن تزوج بفاجر فاسق، ولا للمرأة المحصنة أن تزوج بزان، ومن الدين الخلق، ولذلك في الحديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ولذلك اختار ابن القيم رحمه الله جماعة من العلماء أن العبرة في الكفاءة ليست النسب وليست الصنعة وليس الغنى واليسار أو ما اختلف في فقهاء ما سوى هذا، قال بل العبرة بالدين والخلق، وهذا صحيح، لأن الشارع لم يعتبر شيئا فوق الدين. ودلت السنة أيضا على اعتبار الحرية، لأنه في حديث بريرة أنها لما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى مع زوجها أو تدعه، فالعبد ليس كفءا إيش للحرة بدلالة هذا الحديث. فتكون الكفاءة في ثلاثة أمور: الدين والأخلاق وهو أيضا راجع للدين، والحرية. أما لو كان هو غني وهي فقيرة، أو هو فقير وهي غنية فلا حرج، أو هو قبلي وهي غير قبلية، أو هو عربي وهي أعجمية، أو هو عجمي وهي عربية. والمشهور طبعا عند فقهائنا الحنابل أنهم يقولون الاعتبار في الكفاءة بالرجل لا بالمرأة، قال ولذلك يعني سهلوا في الزواج من الجواري، قال والنبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها وهي جارية، كانت جارية رضي الله عنها، فقالوا الكفاءة معتبرة في الرجل في الزوج لا في المرأة، لأن الزوج هو الذي تنسب إليه إيش الأسرة، وتنسب إليه ينسب إليه الأولاد. وعلى كل حال المهم هو الكفاءة في الدين. قال والعرب بعضهم لبعض أكفى، يعني أراد المؤلف من هذا فائدة مسألتان. المسألة الأولى أن العرب أكفاء لبعضهم وليس غير العرب أكفاء لهم، يعني العجم ليسوا أكفاء إيش للعرب، هذا المذهب. والقول الثاني أن العبرة بالإسلام، ما فيها عرب ولا عجم، وهذا هو الصحيح. هذا ولا ما في شيء، بل قال الله عز وجل في كتاب الكريم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال عربيكم ولا عجميكم. والأدلة على هذا الباب كثيرة. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وما فرق بين عربي وعجمي، ولا يوجد هناك دليل على التفريق. هذه المسألة الأولى في كلام المؤلف، وعرفنا الراجح والمرجوح. المسألة الثانية في كلام المؤلف أن العرب كلهم شيء واحد، فهذا يعني إشارة إلى تضعيف قول من يقول العرب أكفاء إلا قريش، فقريش فقط أكفاء لبعضهم، ثم بعضهم يقول إلا بنو هاشم. فقسموا العرب إلى ثلاثة إيش مراتب، بنو هاشم أكفاء لبعضهم، ولذلك تجد إلى الآن بعض بني هاشم لا يزوجون غيرهم أخذا بهذا الرأي. ثم القرشيون أكفاء لبعضهم فلا يزوجون العرب من غير قريش. والراجح أن المسلمين جميعا أكفاء لبعضهم بغض النظر عن الفضائل. نعم بنو هاشم أفضل العرب وقريش أفضل العرب، لكن هذا لا علاقة له بباب النكاح والله أعلم، ولا يوجد أي دليل يفضل في باب النكاح نوع من الأنواع. ودلت السنة في كثير من الأحاديث والآثار عن الصحابة على التزاوج فيما بينهم حتى من غير العربيات. قال وليس العبد كفأ للحرة، هذا تكلمنا عنه قبل قليل، وهذا كلام في الجملة الصحيح، لكن يصح نكاح الحرة من العبد، هذا صحيح، لكنه لو اعترض أهلها أو كانت أمة ثم صارت حرة كما حصل لبريرة فلها الخيار كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولا الفاجر كفأ لعفيفة، نعم الفاجر الخبيث لا يكون كفأ للصالحة التقية، والعكس كذلك. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يتزوج زانية، ولا المسلمة العفيفة أن تتزوج من زان. وأيضا أصحاب البدع المغلظة لا يجوز أن يزوجوا من أهل السنة، وبخاصة إذا كان دعاة يدعون إلى بدعهم، لأنه سيفسدها، سيدعوها إلى بدعته وإلى ضلالته. فلذلك نص أصحابنا الحنابلة عن أنه لا يجوز تزويج الداعي إلى البدعة، والذي ينبغي أن يقول كل مبتدع لا يزوج من سنية، لأنه ليس كفأ لها، ولأنه سيدعوها إلى بدعته وإلى ضلالته. ومن كان وليا لامرأة كان تكون عنده يتيمة يجوز له أن يتزوج منها، فله أن يزوجها لنفسه ويتولى عقد النكاح بنفسه إذا رضيت به. مثل شخص عنده ابنة عمه يتيمة مثلا، رباها في أسرته ووضعها عند أمه أو عند زوجته الأولى وهي ابنة عمه، يجوز أن يتزوجها، لكن هو تولى أمرها، هو وليها وهو أقرب عصباتها، فلو تزوجها آخر هو الذي يزوجها، فله أن يتزوج بها هو، فيزوج نفسه بنفسه والله أعلم، لكن بعد إذنها ولا بد. وكذلك يزوج أمته من عبده فله أن يزوجهما بنفسه، وله أن يتزوج هو أمته بأن يقول اعتقتك وجعلت عتقك صداقك أو أعتقتك وتزوجتك. لكن لو قال أعتقتك صارت حرة، قال بعد يوم قال تعالي أبا تزوجت، هل يصلح هذا؟ لا، هنا إذا رضيت فنعم، وإذا كان ليس لها ولي حر فهو يتولى ذلك، لكن لا بد من رضاها. أما وإذا جعل عتقها صداقها خلص تزوجها مباشرة. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصفية رضي الله عنها. اقرأ الباب الأخير وبعدين نفتح مجال الأسئلة. نعم. أحسن عليكم. قال: وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم، وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها، ولا يملك إجبار عبد الكبير على النكاح، وأيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته، إلا أن يفديه السيد بأقل من قيمته أو المهر. ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم فله فسخ النكاح ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول، وإن أصابها فلها مهرها، وإن أولدها فولده حر يفديه بقيمته ويرجع بما غرم على من غره، ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء، فإن كان ممن يجوز له ذلك فرضي، فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق. على كل حال، هذا الفصل يعني ما له في الواقع شيء، ولذلك لن ندقق في شرح سيشرح شرح إجماليا. في الجملة الذي يزوج العبيد هو سيدهم سواء كانوا رجالا أو نساء، لكن العبد الكبير لا يزوجه إلا بإذنه، أما الصغار فله أن يزوجهم لأن هذه المصلحة له، المصلحة تكون له لأن هؤلاء يعتبرون مال بالنسبة له، فله أن يزوجهم ذكورا أو إناثا. وهكذا أمت بنته أو أمت زوجته له أن يزوج هؤلاء. والعبد قال لا يجوز أن يتزوج إلا بإذن سيده. قد جاء عند أبي داود أن العبد إذا زوج نفسه فهو عاهر. نعم، هذه أهم الأحكام التي ذكرها المؤلف، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ونفتح المجال للمسائل اللي عند السؤال يسأل، الله أعلم. طيب، عندك شيء زبير؟ أحد عنده السؤال هنا؟ هنا؟ هنا؟ خذ مكبر تكلم. هذا السؤال ما نحب نتكلم فيه الآن لأسباب تعلمها، لكن هذا كلامه ما عند السالفة، هذا المختصر المفيد، هذا ممن ينكرون السنة النبوية. ماشي، أحد عنده السؤال؟ أحد عنده السؤال؟ أحد عنده السؤال؟ عندك شيء زبير؟ طيب تفضل، خذ مكبر. وإليك. ماشي، سؤال. لا بأس. أي برنامج تديره الدولة أو يديره الناس الأخيار أو مؤسسات صالحة معروفة لا بأس، أهم شيء يكون ناس يتلاعبون ويكتبون، وبس يكون همهم أما الإفساد أو أكل الأموال بالباطل، وهذا أفضل من كثير من الخطابات. الآن للأسف كثير الخطابات، يعني ما أقول كلهم، فيهم الناس الصالحات بل فيهم خطابات ما شاء الله ما تأخذ منك ولا قرش إلين تتوفق أنت ويا الزوجة تعقد نكاحك عليها، لكن بعضهم تقول لك عطني 5000 قبل و5000 عقب. طيب 5000 وراحت علي، شو أسوي؟ بلاش، ما سوت شيء. فلا يعني في وجود برامج تديرها الدولة، أي دولة عندنا هنا أو خارج البلد، دولة يعني فيها إشراف، هذا أفضل من عمل الأفراد. أو مؤسسات خيرية، في مؤسسات خيرية تتعلق بالزواج، هذا أفضل من الأفراد دائما، وإن كان قد يحصل قصور هنا وهنا، لكن دائما العمل المجموعي والمؤسسي أفضل من العمل الفردي. فإذا كانت هناك يعني مؤسسات تدير عملية الزواج، يعني الزواج اليوم تعقد كما تعقدت كل أحوال الأمم، كل شيء تعقد. ففي فتيات مباركات جيدات ما فيهن أي عيب، تقعد عمرها 40 ما عرست، بسبب أنه أمها وهي لا يتداخلون في الناس، بس هذا عيبه. قد تكون أفضل من آلاف من تزوجن، تروح للعروس وتجمل ويشوفونها الناس. أكثر زواجات الناس اليوم من الالتقاءات الأسرية، تروح البنت يشوفونها الناس. فإذا كانت هي لا تروح، بعض النساء تقول أمي لا تروح ولا تجي، أم مريضة، أم نفسية ما تحب تروح للناس، فبناتها يقعدون ما حد يخطبهم لأن ما يعرفون الناس والناس ما يعرفونه. فوجود برامج ترعاها الدولة هذا جميل جدا، تشرف عليها الحكومة هذا جميل جدا. أتوقع أنه ينبغي أن يكون عندنا في الشؤون الاجتماعية شيء من هذا القبيل، وعندنا مؤسسات تتعلق بالزواج يمكن يكون عندهم شيء من هذا، أنا ما تابعت. وفي مشائخ فضلاء عندهم، في مواقع إلكترونية قد تكون جيدة، أنا ما أدري عنها، قد يكون في شيء جيد شيء مو جيد، لكن عموما هذا أفضل من الفرديات. ولهم دائما أحيانا بعض الأفراد يقوم مقام أعظم من مؤسسة. أنا سمعت، أنا ما سمعت أن في بعض المشايخ وطلاب العلم متخصصين في هذا، متخصصون في التزويج، وما شاء الله عندهم دقة وكتابات وبرتبط، يعني ولا قصدهم المال كقصد أساسي، يمكن يأخذون مبلغ رمزي أو بعد العقد، يعني لا بأس أن يقول فتح الباب 100 ريال 50 ماشي، هم 5000 عشرت جنون، هو عندنا بترول في مخابينا، يعني ما هو صحيح. وبعدين هذه ما لقيت لك وذي ولا راحت عليك 20 30، هذا مهر كامل. فيعني غلط، هذا غلط الحقيقة، وينبغي أن يرتب هذا، ينبغي أن يرتب ويمنع العابثون دائما. العابثون ينبغي منعهم من العبث وأكل أموال الناس بالباطل. كل من هذا جاك رسالة قال فلان يخطب لفلانة، ولا تدري صدقهم من كذبهم، وناس تشتكي حقيقة، ناس تشتكي بكثرة، الله المستعان. مع أننا نعرف ناس ما شاء الله تبارك الله عندهم، بس لا حد يجي يسألني وينهم، أنا كنت أعرفهم يوم أني أدور ذاك الحين، وخلاص ألغيتهم أرقامهم وانتهيت، ما عاد فينا عراش مثل ما يقول، خلاص بركة. فأحيانا الواحد عندما يبحث عن الزوجة سواء الأولى أو الثانية خلاص يصير هذا يرتب. أنا ذلك الحين كان عندنا ترتيبات وبحث وكذا، ومع ذلك تعبنا يا الله لقيته، والله أعلم. نعم. والله قضية النظر قلت بينت كلامي قبل قليل ما أعيده، لا ينبغي التوسع في قضية النظر. النظر يروح يشوفها في بيت أبوها أو بطرق بحيث ما تحفظ الصورة بس، أما يعطيها الخاطب لا ما يصلح، ما يعطي الصورة يقول عرضها عندك في الموقع، هذا ما يجوز، هذا لعب. ذا ايش الاشهاد والولي ايش فيه؟ انت قاضي انت؟ انا شغل القضاة. يعني على كل حال الزواج يحتاط له، هذا الخلاصة. وفي أشياء لا تصلح للإفتاء العام، تعدها الله يجزاك خير. نعم. لقيت شيء ولا كثير؟ جيد، عطنا ايش عندك. من اللي يرفض؟ ما يغصبها، ما يغصبها، ما يغصبها وليها. إذا رفضت الفتاة لا يغصبها وليها، لكن يحاول يقنعها، يحاول يقنعها إذا ما قبلت. من شروط النكاح الرضا، والله أعلم. نعم أطنى واحد. هل عليها إثم؟ سؤال الشيخ موجود. هل يجب الزواج على البنت؟ لا ما يجب. مثلا مثل الرجل إن كانت تخشى على نفسها الفتنة، تخشى الزنا، وجب. إن كانت ما يجب فهو سنة، ما تخشى هذا فهو سنة بالنسبة لها، مثل الرجل الأحكام. أطنى اللي عندك. هذه أخت تسأل تقول إن المرأة تلبس بنطلون وعند الوقوف يكون واسع، لكن عند الجلوس يبين الفخذين. والله يا محب أنا لا أرى المرأة تلبس بنطلون إلا عند زوجها، أما عند غيره لا يجوز. توسعنا للأسف في هذا، اليوم تلبس وسيع بكرة ضيق، اليوم تحته وسيع فوقه ضيق، ما في بنطلون ما هو ضيق، يعني لازم يصير ضيق مع الخصر ومع أجلكم الله المحاشم. التوسع أنا أقول لا يجوز، لا يجوز لبس البنطال إلا عند الزوج، والله أعلم. المرأة يجب أن تتقي الله جل وعلا. نعم، لكن لو لبست بنطالا ولبست فوقه قميصا إلى أنصاف الساقين جاز، بس هذا للمفتي والله أعلم. ولي مقطع منشور في هذا ممكن يبحث عنه، والله أعلم. تسأل تقول أنها تلبسه على أساس أنها لا بأس، هل تعتبر استحلت شيئا حرمه الله؟ هذه مسألة اجتهادية، في ناس تفتي بكذا وناس تفتي كذا، مع أني أنا ما أدري عن اللي يفتون بس أتوقع كذا. أما أنا فهذه فتواي منذ عرفت نفسي، والله أعلم. نعم السؤال الثاني. يلا عطنا. يسأل عن برنامج يقدم خدمة الجمعيات بين الموظفين لكنه يأخذ رسوم على الأدوار. ما أدري والله، ما أدري عن هذا، ما أدري، يحتاج أعرف تفصيله، يحتاج أن أعرف تفصيله. وبعدين يقولك يقدمون بفلوس ويأخرون بفلوس، هذا ما يصلح. ولذلك أحسن لكم ابتعدوا على البرامج، خلوا واحد يمسكها لكم، أو برنامج يعطى أجرة لا بأس يضع قرعة، أما دفع مال مقابل التقديم والتأخير هذا ما أرى أنه جائز. لكن هو يأخذ أجرة مقطوعة، خلاص أنت تدير ولك 1000 ريال البرنامج، لك 500 للإدارة. وبعدين أيضا يقولون فيه ضمان، وإذا ما عطوا يدفع، هذا صارت قروض ربوية. على كل حال أنا لا أفتي فيها، لكن أرى أنه تركها أولى، لأني ما اطلعت على تفاصيلها، حسب كلام الناس نقول كذا وناس تقول كذا. الأولى تمشون بالطريقة التقليدية، لا بأس أن تضع واحد يتابع ويبحث ويرتب وتعطونه 500 ريال مقابل أو 1000 ريال، لا بأس أجرة عمله. أما عدة محظورات قد تكون موجودة في بعض التطبيقات ينبغي تجنبها، والله أعلم. نعم أحد عنده سؤال هنا؟ عطنا سؤالك. إيش؟ هل يجوز الاقتراض من أجل الزواج؟ نعم، قد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله، قال يقترض ويتزوج كما ذكره في كشاف القناع وشرح منتهى الإرادات. وأولى ما يقترض له الزواج، لكن لا تتوسع في الاقتراض، نصيحة. خل زواجك يعني خفيف واقتراضك خفيف، وحاول أنك إذا أنت منت مرة أجلها حتى تجمع على الأقل نصف المال، ثلثي المال، وتقترض الشيء اليسير. لأن اللي يقترض 150-200 ألف ويقعد 10 سنين يسدد، يقعد في هم وغم، زواجه يصير بدل ما هو سعادة نكادة. وكل ما تهاوس مع المرأة قال كلها بسبتت، ما أنا ظهري 200 ألف في ظهر في بسبتت، ولا شفت من خير، ولا بتصير سبب للمشاكل بينه وبينها. وبخاصة إذا بعد وجد أن المرأة لا تناسبه ولا يناسبها وطلقها عقب يومين، الله أكبر، رحنا طحين وراح الدراهمنا بلاش، فمشكلة لي. فلذلك لا ننصح بالتعجل، خاصة في أيامنا هذه الزواج فيه كلفة. واللي يقترب نقول لا تحط زواج كبير، حطه في بيتك ولا في استراحة خفيفة ب2000-3000، ناد عمانك وخوالك وخلصنا، لا تنادي الأصدقاء ولا العالم كلها، تكلفة ليش؟ في واحد يتزوج ليلة العرس ب5000 ذبيحة واحدة و20 رجال، وفي واحد 50-100 ألف والشولة وتقترض، هذا داعي. بل لك الاستراحات أحسن من قصور الأفراح لذوي الدخل المحدود. تعال استراحة فيها مجلس كبير واستأجرها ب1000 ريال ولا 1500 ولا حول هذا، وجيب لك ذبيحتين وشحليلها ب1700 ولا 2000 وخلصنا. نعم أعطنا اللي عندك. أحسن لكم. يقول هل تعرفون كتاب جمع الأحاديث في مغفرة الذنوب الكلية؟ إيش؟ كتاب جمع الأحاديث التي تغفر الذنوب الكلية، مثل من قال إذا أنهى طعاما الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول من ما أذكر ما أذكر ما أذكر هذا ما أذكر. في ابن حجر كتاب قديم في الذنوب في الأعمال التي تغفر الذنوب المتقدمة والمتأخرة، مطبوع أذكره في الرسائل الكمالية أو الرسائل المنيرية، أحد منها مجموعة الرسائل المنيرية الحافظ بن حجر. نعم عندك شيء؟ من إيش؟ الولي إذا جاء شخص فقير فلا يزوجه إلا إذا رضيت البنت، وهو ينظر إلى مصلحتها، ليس من مصلحة البنت أن تزوج من شخص فقير ما ينفق عليها، لكن يطلق هو إياها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس، قال أما أبو الجهم، قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني فقير زين، لكن إذا رضيت البنت فلا بأس، كما قال تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فإذا رضيت لا بأس. أما أن يزوجها من فقير وهي لا ترضى أو يغرها لا ما يجوز، لأنه هذا تغريد بالبنت. وكثيرا ما يكون الفقر خاصة في زماننا، يمكن قديم تمشي الأمور، في زماننا يا جماعة الغني الآن ما يقدر على نفقة حرمته، اللي راتبه 20 و30 أحيانا بعض النساء ما يكفيها شيء، وشوي تطاقت وياه قالت ما تصرف علي ما تعطيني ما تعطيني، وهو يكد عليها. لكن الوضع وضع الناس اختلف، يبون بيت ويبون أثاث ويبون عزائم ويبون ذهبان يعني. ولذلك دائما أيضا إذا أردت أن تختار اختر امرأة تكافئك، ما تختار واحدة غنية ولا أغنياء وأنت محدود، هذا من الكفاءة المناسبة، لكن ليست شرط، لكن هم بعض الفقهاء يرى أنها من اليسار اللي هو شرط في الكفاءة، اليسار والغنى، لكنه ما عليه دليل واضح. فعلى كل حال يعني هذا خلاصة الكلام. باقي شيء؟ باقي سؤال. نعم. يقول ما حكم المرأة أو هذا جمالي خلاص التي ترفض الزواج نهائيا وهل عليها إثم؟ إذا كانت المرأة ما ترفض الزواج نهائيا ليس عليها إثم، إلا إذا كانت تخشى على نفسها الحرام، فيجب عليها أن تتزوج مثلا مثل الرجل، إذا خشى الحرام وجب عليه الزواج، أما إذا لا تخشى الحرام فلا يجب عليها الزواج. نكتفي إذن بهذا القدر. بعد شيء؟ نعم ارفع صوتك بس. شوف غيرها، شوف غيرها، ما هذه كسولة ما تبي تشتغل دي. كسولة دي. ها مالك الله هي يرضى بها شو تسوي لا أنت لا تقول لها دينة، لا تقول دينة إذا هي ما تعرف الدينة، قل أريد امرأة، ترى أنا أنصحك لا تقول دينة وتسكت، حتى التدين 1000 شكل هالحين، أنت تقول لها أريد امرأة صفاتها 1 2 3 4 5، لا تقول دينة ولا هي دينة، عطها التفاصيل. مثلا تقول امرأة أريد امرأة لا تترك الصلاة تحافظ على الصلاة، أريد امرأة تحرص على حجابها، أريد امرأة مثلا ذات خلق زين، أريد امرأة لا تنظر للآخرين شفاحة امرأة كذا يعني ترضى باليسير، أو مثلا نقول باللهجة الدارجة امرأة طامنة نظرها فوق دائم ذي ما تصلح لك، هذا خلي يزوجها التجار الملوك والسلاطين يأخذون هذا وليكفونهم. أما لمثلي ومثلك الضعوف المساكين خلهم على الطامنات اللي قدهم تعطيها نفقة عادية تقبلها. أما المرأة اللي تقول لك والله لو راتبك 50,000 ما سديتها هذه ما تصلح لك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. باقي مش معاك ما سكرت ولا ذا في أسئلة من الجوعة الثانية. طيب عطنا سمي بواجد. والله اليوم تأخرنا. يسأل عن الرجل يرفض الزواج للخوف أسباب أخرى. إيش؟ يسأل عن الرجل يرفض الزواج لا لأجل التعبد لكن للخوف أو لأسباب أخرى. إذا يرفض الزواج لأجل الخوف يجالس الشجعان، فإذا جالس الشجعان صار شجاعا، أما جالس الخوافين مش الخواف. وبعدين في الجملة الزواج لابد فيه من مسحة خوف عند كثير من الناس، مو عند كل الناس، مسحة خوف. وإذا قالوا ما في هم مثل هم العرس، يعني كثير يجوني من ألطفهم واحد بدأ يحضر معنا الدرس ما حضر اليوم، جاءني قبل يجي شهر ويقول لي ما أبغى الزواج فيه كذا وهاوشته وقلت اتق الله في نفسك وكذا وكذا، جاءني عقب 3 أسابيع أو شهر قال بس ترى عقدت النكاح. جالس الشجعان جلسة واحدة ما شاء الله فتح الله عليه وعقد نكاحه. فنحن ناصحك اجلس مع الشجعة. طيب يسأل تسأل لو كان للمرأة حروق في الظهر والبطن هل لو كان للمرأة حروق خروق حروق حروق بالظهر أو البطن هل تبلغ أن معها حروق؟ إذا كان معها حروق نعم، تقول عندي حروق يسيرة عندي كذا، لأن هذا عيب، بعض الناس ما يقبل هذا. لكن شيء يسير لا يبين، شيء يسير لا يكون ظاهر، هذا يسير في الشريعة يعفى عنه. وهكذا الرجل إذا عند الشيء مثل بهق مثل حروق يبين يقول أنا عندي كذا. لكن عادة الرجل لا يرغب فيه لأجل شكله بخلاف المرأة. لكن عموما إذا كان شيء ظاهر قد يكون مستنكر عند النساء ولا يريدنه لابد من البيان، مثل الشيب يروح يصبغ يقول ترى ما فيني شيب ترى توي ولد، لا يبين يقول ترى فيني شيب ترى أنا عمري كذا، لا يجوز الخداع. ولذلك من أنواع الزواج المحرم أن يكون في تدليس وفي خداع من الزوجة ولا من الزوج، تدليس والخداع يصور الزواج يصير الزواج محرما، ما يجوز هذا الزواج. لا بد من إذا كان شراء السيارة لا بد فيه من الوضوح، فما بالك بالزواج اللي هو أعظم، هذا حياة هذا، أو فيه بخر رائحة كريهة. هذا الفقهاء يمكن يجينا في عيوب النكاح يذكرونه في عيوب النكاح. ولذلك ينبغي الإنسان إذا كان عنده عيب أن يبين. وبعض العيوب لعل يأتينا إن شاء الله في بابه يعني تكون إزالتها سهلة، وبعض العيوب لا. ولذلك يعني أنت تقبل بك اللي مثلك، يعني في امرأة عندها عيوب وأنت عندك عيوب ماشي تصلحوا مع بعضك. لكن امرأة ما شاء الله ما عندها إلا العيوب الطبيعية في أي إنسان يعني، وأنت عندك 1, 2, 3, 4 وتخفي عليها، هذا ما يجوز. على كل حال لابد من البيان العيوب الأساسية التي تؤثر على الصحيح، لا أي ما هو بالعيوب الذي ذكرها الفقهاء فقط، كل العيوب المؤثرة على الحياة الزوجية لابد من بيانها كما هو الراجح واختيار ابن القيم رحمه الله تعالى. باقي شيء؟ أحسنكم. يقول توجيهكم لمن يقول ما عندنا شوفة شرعية. ما عندنا شوفة شرعية. الشوفة الشرعية ما هي واجبة، يعني بعض الناس عنده زوج تحفظ يقولك ما عندنا شوفة كيف، بس ليعلم أنه قد تطلق ابنته بعد يوم يومين، هو الذي يجني عليها، هو الذي يجني عليها، والذي ينبغي له أن يوافق على النظرة الشرعية، لأن هذه شريعة وهذا دين قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. هو لم يأمر الآباء، إنما أمر الأزواء الخطاط. فلما كان أمرا شرعيا ولا يتيسر الزمان هذا إلا بالإذن، كما ذكرنا في بداية الدرس. فالأولى بالأب لمصلحة زو ابنته وموليته أن يأذن بالرؤية الشرعية، وهذا اللي عليه عمل الناس اليوم وعمل الصالحين بحمد الله تعالى، لأنهم يرون أن هذا من دين الله ومن شريعة الله ومن حق الزوج ومن حق الزوجة. حتى الزوجة خلها تشوفه، خلها تشوفه، يمكن ما تبيه، يمكن يطلع سمين جدا ما تبيه، نحيف جدا ما تبيه، أسمر جدا، أبيض جدا، طويل، خلها تناظرها أيضا هي وتقبل بها وما تقبل. ولذلك ينبغي أن يراها وأن تراها. نعم. من بعده نحصل البقية سؤالها. نعم. يسأل هل يكتفي بالعقد الشاهدين عن الإعلان؟ نعم، يكفي الشهود، يكفي الشهود، لكن يكره التواصي بكتمانه، ما ينبغي التواصي بكتمانه، لكن يكفي الشهود. أقل الإعلان شرعا وجود الشاهدين، هذا نوع من الإعلان وهو أقل شيء من الإعلان. خلاص. بقي سؤال، تسأل عن خروج أحد أقارب المرأة من غير المحارم، أفضل من خروجها لوحدها؟ خروج المرأة الرؤية الشرعية إيش هذا؟ ما بين. أعد. هل خروج أحد أقارب المرأة من غير المحارم أفضل من خروجها لوحدها؟ يبدو أن تسأل عن خروج من البيت. على كل هذا السؤال غير واضح، ولا نجيب على الأسئلة غير الواضحة. تعيد الأخت كتابة السؤال ونجيب عليه إن شاء الله، أو ترسل لي على الواتساب. لكن أنا نبهت مرارا يمكن الأخوة اللي يعني يراسلون على الواتساب يعني لا يستعجلون علينا في الجواب، لست السائل الوحيد، يعني أحيانا يبلغ عندنا قرابة 1000 سؤال، طيب هذه متى نجاوب عليها احنا؟ يعني في الغالب أن الأسئلة تبقى عندنا 2-3 بعضها إلى 5 أيام، يلا نجاوبك حسب الوقت وحسب الظروف، بل أحيانا أكثر. المستعجل يتصل هاتفيا، اللي عنده جواب، بعض الناس يقول أنا أروح العمرة وصار لي كذا ونشوف عقب أسبوع، انتهت العمرة يا أخي، كلم بالتلفون، كلم بالتلفون، أنا ما عندي وقت، أنا أخذه بالترتيب، أخذه واحد واحد من آخر واحد. ف يعني اللي عنده السؤال ويحب يسأل يرسل ويصبر، والمستعجل يكلم بالهاتف. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.